الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن استوفى ما يتعلق بالأفعال من أبنية وأوزان وتصاريف وما حشر عليه وزيدا ورتب عليه من ذكر المعاني، شرع يذكر لنا ما يلاقي الأفعال في التصريف، فذكر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين وأبنية المصادر من الثلاثي ومن غيره. وبهذه المناسبة جاء الحسن بن زين القناني رحمه الله تعالى وعقد لنا فصلا في بناء اسم المصدر وما أحسن ما فعل، وذلك لأن المصدر عندهم هو الاسم الذي يدل على الحدث، والعرب تجري على هذا المعنى، على الحدث تجري مجرى المصدر أسماء هي في الأصل ليست مصادر، لكنها نقلتها من غير المصدر فسمتها باسم المصدر وجعلتها على طريقة المصدر في إفادة المعنى. ولذلك أحكام ابن زين رحمه الله جاء وحاول أن يستقرئ أشهر تلك الأحكام التي تتعلق باسم المصدر، فقال: فصل في اسم المصدر. وذكره لهذا الفصل في هذا المقام طرد لطريقة ابن مالك، تطريد لطريقة ابن مالك في ذكره ما يلاقي الأفعال في الاشتقاق، فذكر هو أسماء الفاعلين والصفات المشبهة والمصادر، وسيذكر لنا المصادر الميمية. زاد الحسن واستوفى ما يلاقي الأفعال في الاشتقاق فذكر اسم المصدر، سيعرفنا معنى اسم المصدر، فقال: سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل. فصل في اسم المصدر، فصل يخص الكلام عن اسم المصدر. ثم قال: سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا ومنه الأعلام ثلاثة. ابن مالك رحمه الله قال: باب أبنية المصادر. قال: وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا. ثم قال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. ثم قال: هذا سمات مبناه، فالضمير في مبناه يعود على أي شيء؟ يعود على المصدر. فالكلام رتبه على ما سبقه وما قبله فأعاد الضمير عليه. يقول لك: إن اسم المصدر، إن الاسم الذي يدل على المصدر سمات، وسمات لغة في الاسم، اسم مبنى المصدر ما هو؟ هو كذا وكذا وكذا وكذا. ما اسم المصدر؟ هو الاسم الذي يدل على الاسم الذي يدل على الحدث. الحدث عندنا حدث، وعندنا ذات، وعندنا أوصاف، عندنا حدث وذات. فالحدث الذي هو مثلا أي حدث، الفعل أي فعل تدل عليه أسماء، فتلك الأسماء التي تدل عليها تسمى مصادر، وعندنا أسماء أخرى تدل على هذه الأسماء التي تدل على الحدث هي أسماء المصدر. والحقيقة أن تعريف اسم المصدر بهذا هو تعريف لنوع من أنواع اسم المصدر، لأنه سيأتينا أن اسم المصدر أنواع ثلاثة. نعم، هو عرفه بأنواعه، قال: سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل. اسم المصدر هو الاسم الذي في أوله لابد أن يدل على الحدث، وفي أوله ميم ليست هذه الميم للدلالة على المشاركة، يريد ما في أوله ميم من غير المفاعلة، في أوله ميم ليست هي ميم المفاعلة في قولك مضاربة ومضاحكة ومجالسة، فيدخل في ذلك ما سبق لابن مالك رحمه الله في قوله: ومفعل مفعل ومفعول وبتتأنيث فيها وضم قل ما حمل هذا يدخل فيه كالمخرج والمدخل والمخرج والمدخل كلاهما كل هذه في أولها ميم لا تدل على معنى المشاركة. نعم. وليست المشاركة قيدا وإنما يعني بذلك ميم المفاعلة، لأن المفاعلة مصدر للفعل فاعل، وقد عرفنا للفعل فاعل ستة معاني، عرفنا له معاني، فهو يعني بالمشاركة أظهر معاني فاعل، وأظهر معاني فاعل المشاركة، شارك بفاعل، ولذلك بدأ به، وينبه بالمشاركة على غيرها. ومن هنا يصح له أن يقول ميم المشاركة، الميم التي تدل على المشاركة. لماذا؟ لأن أظهر دلالات المفاعلة التي هي مصدر فاعل المشاركة، فنسب إلى المفاعلة المشاركة باعتبار كونها أظهر دلائلها وأظهر معانيها. كما قال تلميذ طارق. نعم وهكذا. نعم هكذا. نعم نعم. فقوله ميم بكلمتها الإشراك ما عقل لا يعني أن المفاعلة إذا دلت على معنى كالمطاوعة أو على معنى الموافقة أو هكذا أنها داخلة في حد اسم المصدر، لا يعني هذا، أنه قال لك زيدت بمبدأه ميم لم يعقل، لم يفهم من هذه الميم معنى المشاركة. ماذا أراد من هذا؟ هل أراد المشاركة في نفسها؟ لا، أراد المفاعلة، يعني في أوله ميم ليست هي ميم المفاعلة، وميم المفاعلة أشهر معانيها المشاركة، فقال لم يفهم لم يعقل من معناها المشاركة. قال سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها في كلمتها بمبدئه في أو زيدت بأوله، عين لك موضع زيادة الميم وعين لك الحرف الزائد وهو الميم، ثم قال بالإشراك ما عقل بكلمتها، فبكلمتها يتعلق بعقل، وفيها ما فيه لأن ما نافية، ومن نافية لا يتقدم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو هنا علق بكلمتها بعقل وفصل بينهما بما، ثم إنه جعل بكلمتها متعلقا بالخبر وهو فعل ويرفع هذا الفعل ضمير المبتدأ المفرد، ومثل هذا لا يكون. المهم هذه أشياء تلحظ عليها. يريد اسم المصدر أنواع، النوع الأول ما في أوله ميم لغير المفاعلة، ميم لا يفهم من كلمتها من الكلمة التي فيها معنى المشاركة. كل هذه من الثلاثي، تلك من الثلاثي، لكن من الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي يدخل مستفعل ومفعل وما أدري منفعل ومفتعل، أشياء كثيرة تدخل، وزن كثيرة، متفاعل. صد منها الميم التي في قولك مفاعل في مفاعل. نعم هذا هو المقصود، الميم التي في كلمتها لم يفهم معنى الإشراك، على أن الكلمة وضعت للدلالة على المشاركة، هذا المقصود، أن هذا الوزن وزن المشاركة. ما الوزن الذي يدل على المشاركة؟ وزن فاعل، فالمصدر منه الاسم منه الحدث، اسم الحدث ما وزنه؟ مفاعلة، صح؟ لفعل اجعل فعالا ومفاعلة، فالمفاعلة في أولها ميم، والميم هذه كلمتها تدل على المشاركة، فليست هذه الميم هي المقصودة هنا، ليس هذا اسم المصدر. فاسم المصدر ما في أوله ميم ليست للمفاعلة، ليست هي ميم المفاعلة، عبر عن هذا بقوله ما زيدت بمبدئه ميم. لم يفهم لم يعقل من كلمتها معنى الإشراك، وقلنا إنه نبه بالإشراك على غيره، وإنما ذكره لأنه الأشهر من معاني فاعل. وإذا كان الفعل يدل على معنى المشاركة فالوصف منه كذلك والمصدر منه كذلك، فالمصدر يدل على معنى المشاركة، المفاعلة يدل على معنى المشاركة. لماذا؟ لأن الفعل يدل على معنى المشاركة. المهم أن النوع الأول من أنواع اسم المصدر هو المصدر الميمي الذي نسميه نحن المصدر الميمي. ما حد المصدر الميمي؟ هو الاسم، اسم الحدث الذي في أوله ميم لغير المفاعلة، هكذا. هذا في الحقيقة مصدر وليس اسم مصدر. وقد أحسن ابن مالك رحمه الله إذ عده من جملة المصادر في قوله وختم به المصادر، ومفعل مفعل ومفعل وبت التأنيث فيها وضم قلما حمل. لماذا؟ لأنه يدل على المصدر مباشرة، هذا الاسم يدل على الحدث مباشرة من غير واسطة. قالوا وتسميته باسم المصدر مجاز وتوسع، وهو يعمل عمل المصدر لا فرق بينه وبين المصدر. هذا النوع الأول المصدر الميمي. ما هو؟ هو الاسم الذي يدل على الحدث وفي أوله ميم زيدت في أوله ميم، وإذا قلنا في أوله ميم فمعنى ذلك أنها زائدة لبنائه، وإلا فلو كانت الميم من أصول الكلمة لم تعد فيه زائدة. في أوله ميم أي هذه الميم لبناء هذا الاسم زائدة على أصول الكلمة. في أوله ميم هذه الميم نشترط ألا تكون للمفاعلة. عبر عن ذلك الحسن فقال سمات مبناه أي اسم المصدر والمبنى والبناء واحد، والسمات والاسم واحد أي اسم بناء المصدر. اسم المصدر ما هو؟ ما زيدت بمبدئه ميم في أوله ميم لم يعقل من معناها من كلمتها معنى الإشراك، الإشراك ما عقل. ثم قال أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. وهذا أليق أشهر أنواع اسم المصدر وهذا وأكثرها. قال ومنه الأعلام. النوع الثاني من أنواع اسم المصدر ما خلت بنيته من بعض أحرف الفعل لفظا وقصدا، أي لم تقصد لم تنوى ولم تلفظ، لأن المصدر لابد أن يوافق فعله في أحرفه إما لفظا وإما قصدا وإما نية أو بتعويض. ما جرى على أحرف فعله لفظا أو نية أو تعويضا. فمثال اللفظ ضرب ضربا، أكرم إكراما، أحرف أكرم تجدها في أحرف إكرام، أحرف أكرم تجدها في إكرام، أحرف ضرب تجدها في ضرب. هذا جرى على أحرف فعله كلها. وتقول قاتل قاتل قتالا، قاتل الألف في قاتل أين هي من قتال؟ نعم لا توجد، لكنها منهية. ما الدليل؟ أن بعضهم يقول قتال بياء، سمع عن بعض العرب أنه يقول سمع عن بعضهم أنه يقول قتال، فعرفنا بقولهم قتال أن الألف منوية، والألف لا شك إذا كسرت القاف تنقلب ياء. المهم أن الحرف الذي في الفعل ينوى في قتال فسمع ونوية، عرفنا بهذا أنه منوي، أن هذا الحرف موجود ملفوظا تارة ومنويا تارة وتارة أخرى يعوض، كما تقول وعد يعيد عيدة عيدة، وصف يصف صفة. الواو في وصف وفي وعد أين هي من عيدة؟ حذفت لكن عوض منها تاء. المقصود أن المصدر يجري على أحرف فعله إما لفظا وهو الأكثر وهو الأصل، وإما نية وإما تعويضا. فما لم يجري على أحرف فعله ما دل على معنى الحدث، ولم يجري على أحرف فعله في اللفظ ولا في النية ولا عوض، فهذا هو اسم المصدر. وهذا النوع في الأصل ليس مصدرا، هو في الأصل دال على معنى الذات، ثم نقل من الدلالة على معنى الذات إلى الدلالة على معنى الحدث. مثال ذلك الوضوء أو الوجور أو أي شيء. الوضوء اسم لما تفعله أنت، ذلك الفعل الذي تفعله، ثم يسمى به الحدث وهو فعلك، يكون اسما للمفعول ثم ينقل اسما للحدث نفسه. وهذا هكذا بناء كل هذه الأسماء، أسماء المصادر التي على هذه الشكلة. عن ذلك الناظم رحمه الله فقال: أو ما خلت من حروف الفعل بنيته أو بنيته سمات مبناه أنواع. النوع الأول ما فيه ميم زائدة ليست للدلالة على معنى المشاركة، ليست للمفاعلة. النوع الثاني ما دل على معنى فعله مع خلوه من بعض أحرف الفعل في اللفظ والقصد والتعويض، لم يلفظ ولم يقصد ولم يعوض. قال: أو ما خلت من حروف الفعل بنيته، بنيته خلت من حروف الفعل يعني من بعض أحرف الفعل، وما خلت من حروف أي من بعض أحرف الفعل بنيته لفظا، فلم نجد أحرف تقول توضأ، توضأ التاء، ثم تقول وضوءا أو وضوءا، توضأ وضوءا، أين التاء في وضوء؟ المصدر توضؤا، توضأ توضؤا، أحرف توضأ هي أحرف توضؤ، لكن الوضوء أين التاء في توضأ؟ خلت التاء في توضأ من، أو خلا الوضوء من التاء التي في توضأ، خلا منها في اللفظ ولم تقصد ولم تعوض. إذن الوضوء ليس مصدرا، هو إذا كان دلا على معنى المصدر على معنى الحدث هو اسم المصدر. وما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا، لم يلفظ ولم ينوى ولم يعوض، لم يبدل. ماذا قال من أحرف؟ هو قال من حروف حتى يستقيم له الوزن، لو قال من أحرف منخر ما اتفق له أن يقول من أحرفي فقال من حروفي. وبعض ذي بكثرة وضع يفيك رجلين والعكس جاءك الصفي. قد تجعل العرب جمع التكثير في موضع جمع القلة وجمع القلة في موضع جمع الكثرة. نعم. أعطاء وعطاء. العطاء في الأصل اسم لما يعطى، العطاء هو المال الذي يمد مثلا، ثم يسمى الفعل، فعلك يسمى عطاء كذلك، منه قوله تعالى عطاء غير مجدود. عطاء هو اسم المصدر، هو اسم المصدر لماذا؟ لأن أعطى، أعطى فيه همزة في أوله، وعطاء ليس فيه همزة، أين الهمزة؟ حذفت لفظا ولم تنوى ولم تعوض، إذن عطاء ليس مصدرا هو اسم المصدر. هو كثير وستأتينا بعض أبنيته المشهورة. قال: ومنه الأعلام. النوع الثالث من أنواع اسم المصدر العلم، وهو أسماء قليلة معروفة تجري أعلام جنس على المصادر كفجاري للفجرة وهكذا. نعم، وحمادي ومبرة للمبرة وهكذا. نعم يسار. نعم يسار. يسار، يسار اسم علم لأنثى. أسماء تدل على معنى، هي أعلام جنس على معان، أعلام جنس على معان. دعنا من الأعلام التي تجري على الذوات، أعلام تجري على معان وهي أعلام جنس، كفجاري للفجرة الفجور، وحمادي للمحمدة، وبرة للبر المبرة. فبرة وفجاري أعلام وهي أسماء مصادر، ومنه الأعلام. هذه قليلة، أكثر ما يعنينا هو الثاني، أهم ما يعنينا من هذه هو الثاني، وهو الذي سينبه الحسن رحمه الله تعالى على أبنيته، وهو الذي تجدونه كثيرا فيقول، تجدهم يقولون: والاسم منه كذا، المصدر كذا والاسم كذا. ماذا يعنون بالاسم؟ يعنون اسم المصدر الذي وضع في الأصل اسما للذات ثم نقل إلى الحدث هكذا. ثم قال: والميمية قسه ولا تقس سواه ولكن نقله قبل. فأفادك فائدة أن المصدر الميمية، ولذلك يسمى ميميا لأنه مبدؤ بميم زائدة لغير المفاعلة، وهو مصدر نوع من أنواع المصادر. قال لك أو أمرك أن تقيس الميمية، أن تجعله مقيسا، فمعنى ذلك أنك تشتق المصدر الميمية من كل فعل، كل فعل يمكن أن تعرف له مصدرا ميميا، سواء أن كنت قد سمعته في لسان العرب، سمعته يتكلم به، أم كنت لم تسمع. كل فعل بشرط أن يكون متصرفا، لا يكون جامدا ملازما لصيغة الماضي ولا صيغة المضارع ولا صيغة الأمر. فكل فعل جار على الأصل لك أن تشتق له مصدرا ميميا، لكن ما أحكام اشتقاقه سنعرفها بعد في الباب بعد هذا. والميم يقس ولا تقس سواه. وأما اسم المصدر الثاني الذي هو دال على معنى المصدر مع خلوه من بعض أحرف فعله في اللفظ والتقدير ولم يعوض، هذا المصدر ليس نقيسا وإنما هو محفوظ منقول، نقله قبل، ما نقل عن العربي يقبل ويجرى عليه ولا يقاس عليه. وكذلك الميمي وهو حري بأن يكون منقولا لأنه قليل أصلا. هكذا. ثم جاءنا إلى الثاني وبين لنا بعضا من تصرف العرب معه، كيف كانت تفعل العرب، فبين لنا بعض الأوزان التي كانت تستعمل لها أسماء مصادر، وهي أسماء المصادر الثانية المنقولة التي لم تعوض ولم تذكر بعض أحرفها ولم تقدر ولم تنوى. هذه العرب وجدناهم يجرون فيها على نسق، يستعملون لها هكذا طرقا معينة، لكن لا على وجه القياس، لا على وجه القياس. فنجدهم يجعلون من أوزان اسم المصدر الفعل، يجعلون من أوزان اسم المصدر الفعل، والفعال والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل وهكذا أوزان سينص عليها الحسن. وحري بطالب العلم أن يعنى بتتبعها من كتب المعاجم حتى ينمي ملكته. يقول لك من فعل اجعل لمبناه الفعال، إن فعل اجعل لمبناه الفعال. إذا أردت اسم المصدر من الفعل الذي هو على وزن فعل مضاعف العين فإنك تجعل لمبناه الفعال، فوزن الفعال يأتي اسم مصدر للفعل فعل. كيف عرفنا أن الفعال ها هنا اسم المصدر؟ لما لم نقل إنه مصدر لفعال؟ عبد الحق، لماذا قلنا إن الفعال اسم مصدر لفعل وليس مصدر له؟ كيف عرفنا ذلك؟ الفعال أو فعال، وعندنا الفعل فعل، فعل مضاعف العين، وهذا فعال مخفف العين. خلت بنيته من الفعل، خلت بنيته من بعض أحرف الفعل، أين ذلك؟ تكرر العين. أيوة، العين فعل فيه عينان والفعال فيه عين واحد، هذا هو، بارك الله فيك. ولم يعوض، لم يعوض ولم يقصد، نعم، مع عدم التعويض وعدم القصد. مثال ذلك سلم يسلم سلاما، كلم يكلم كلاما، من فعل اجعل لمبناه الفعال. يستعمل العرب تستعمل لوزن فعل اسم مصدر على وزن الفعال. مثال ذلك كلم يكلم كلاما، سلم يسلم سلاما، ليس قياسا، لكن هو سماع يجري على هذا النمط، ليس قياسا، لم يبلغ أن يكون قياسا لأن أمثلته ليست كثيرة لا يقاس على مثلها. لكن تكلم يكلم مصدره تكليما. نعم، تكليما، أين تضعيف العين؟ التاء في أوله عوضا مزيدا. نعم، هكذا يقولون. ولك أن تقول التفعال في تكرار مثلا، كرر تكرارا، فعل كرر، لا لا لا توجد، كرر تكرارا، التاء لبناء، المهم هكذا يقولون، لكن هو في ثلاث رأت كرر ولا التاء هذه. من فعل اجعل لمبناه الفعل. قال ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل، واجعل من وزان أفعل في الوجه الفاشي له فعل، اجعل فعلا فعلا، اجعل فعلا في الوجه الفاشي من الفعل أفعل. إذا أردت اسم المصدر من الفعل الذي وزنه أفعل فإنك تجيء به على وزن فعال بحذف الألف، الأول فعال بمد العين فتتوسق العين واللام ألف، ها هنا فعال بالقصر. مثال ذلك فعال، نعم نعم، أنبأه نبأ وأخبره خبرا، أكرمه كرما، نعم. أقسم قسما وهكذا. نبأها سأتينا سأتينا. المهم أننا عرفنا أن وزن فعل تستعمل العرب له اسم مصدر على زينة فعال، وأن وزن أفعل تستعمل العرب له اسم مصدر على وزن فعال. هذا هو من فعل، اجعل لمبناه الفعال، وهو من وزان أفعل في الفاشي له فعل، من وزان أفعل نرجع إلى البيت، من فعل اجعل لمبناه الفعال، هذا واضح، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل، أي واجعل من وزان أفعل في الوجه الفاشي، اجعل لاسم المصدر فعلا من الفعل أفعل في الوجه الفاشي فعلا، نعم، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل، أي واجعل من وزان الفعل أفعل لاسم المصدر وزن فعل فعلا وزن فعل على حذف مضاف في الفاشي في الوجه الفاشي. ثم قال محل ذي القصر جاد المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل. جاء ذو القصر محل ذي المد، محل ذي المد جاء ذو القصر منه، عرفنا وزنين فعلا وفعالا، فالفعل مقصور والفعال ممدود، لنا أن نقول إن هذا ممدود، أن نسمي الفعال الممدود والفعل المقصور، لأن هذا فرق ما بينهما، فسمى ذلك وله أن يسمى بما يشاء. فقال محل ذي المد، أي في الموضع الذي يكون فيه الممدود، أي الموضع في الموضع الذي يكون فيه الفعال. ما الموضع الذي يكون فيه الفعال؟ هو الفعل فعل. جاء ذو القصر، أي جاء الفعل في موضع الفعال، جاء الفعل في موضع الفعال، أي أنهم سمعوا لفعل فعلا كما أنهم سمعوا له كما عرفنا أولا الفعال. مثال ذلك أدبه أدبا، أدب الولد، لو استعملناه على المجرى الأول لقلنا أدابا، لكنهم ما قالوا أدبا، قالوا أدبه أدبا. محل ذي القصر، محل ذي القصر، نعم العكس، إذن نبدأ بالفعال، أنا عكست في معلش. محل ذي القصر جاذ المد منه، نعيد ترتيب البيت، محل ذي القصر جاذ المد، جاء الفعال في موضع الفعال، موضع الفعال ما هو؟ أفعل فعلا، لأنه قال لنا ومن وزان أفعل في الفاشي له فعلا، فالفعل يجري على أفعل، الفعل يجري الفعل اسم مصدر على أفعل، جاء في موضعه الفعال، جاء في موضع الفعل الفعال، فقالوا أنبته ينبته على ما عرفنا نبتا، لكنهم قالوا نباتا، نعم هذا هو. كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل، كما أنهم جعلوا موضع المقصور الممدود فإنهم جعلوا موضع الممدود المقصور، فقالوا أدبه يؤدبه أدبا. كما محل ذي المد الذي هو الفعال ذا المقصور الذي هو الفعل قد نزل، ذا المقصور قد نزل. حاصل البيتين أن العرب تستعمل للفعل فعلا فعالا في الكثير، وفعلا أحيانا، وتستعمل لأفعل الفعل في الكثير والفعال في القليل. محل ذي المد، محل ذي القصر جاد المد منه. ترتيب البيت، جاء ذو المد وهو الفعال محل أي في موضع حلول ذي القصر، وموضع حلول ذي القصر هو الفعل أفعل. جاء الفعال في موضع الفعل في مكان الفعل، كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل، كما نزل المقصور في موضع الممدود، كما نزل الفعل في موضع الفعال. هذان وزنان يجريان على أربعة أفعال، عرفنا فعلين كل منهما له وزنان، فعل له فعال وفعل، وأفعل له فعل وفعال، أفعل له فعل وله فعل. المهم هذان وزنان، الفعال ويجري على فعل وعلى أفعل، والفعل ويجري على أفعل وفعل. ثم قال: وجاء فعلى بفتح الفاء وضمتها من أسماء المصادر، وزن فعلى بفتح الفاء وضمتها، فعلى فعلى، تقوى من اتقى، اتقى تقوى، وأفتى فتوى، وأفتى فتيا، فعلى وفعلى. وجاء فعلى بفتح الفاء وضمتها، وجاء فعولا بشكل فائها شكلا. ما شكل الفاء؟ يعني الفتح والضمة اللذين أسبقهما. وجاء فعولا بشكل فائها اللذين هما الفتحة والفتح والضم، شكل الفعول، فتقول الفعول والفعول، وجور ووجور، وبوء ووبوء، كلاهما يستعمل اسم مصدر. ثم لم يعين لنا الأفعال التي تجري هذه الأسماء عليها، لأنها متفاوتة، فتجري تارة على أفعل، وتارة على تفعل، وتارة على فعل، وهكذا، وتارة على افتعل. لا، ربوها اسم فعلها، ربوها أصلا فعلة، وسيأتي سينص عليه، جاء بالفعل مضمون ومنكسر، مجردين من التاء بها وصلا، سيذكر ذلك. لكن هذا فعل، والربوة اسم مكان للمرتبة، لم يستعمل بمعنى الحدث. نحن نتكلم هنا عما جرى على معنى المصدر، فكان موضوعا للدلالة على الحدث، نقل إليه من وضع الأول الذي هو الدلالة على العين، فهذا الذي يسمى اسم المصدر. صبرا هذا من صبر صبرا. لا، لو قلت تصدر صبرا لكنت وكدت الفعل أو جئت بمفعول المطلق ملاق للفعل، فهذا من المفعول المطلق المعنوي وهو مستعمل. تقول جلست قعودا، فقعودا مفعول مطلق يؤكد معنى الجلوس، لكنه من معناه لا من لفظه. فكذلك يفعلون، يستعملون الفعل ويوكدون ويأتون بمصدر يلاقيه في الاشتقاق. مثلا وتبتل إليه تبتيلا، ما قال تبتلا، ويجوز هذا، تبتل وبتل، بتل وتبتل معناهما واحد، لكن إذا وكدنا تبتل فإننا نقول تبتل تبتلا، لكن الآية بنيت على تفعيل رسول، دائما واو بعده حرف وبعده ألف الإطلاق، أو حرف مد واو أو ياء، ولو الياء واحد بعده الحرف، الفواصل كانت مفتوحة بعدها ألف وقبلها حرف مد، فيناسب ذلك أن تقول تبتيلا لا تبتلا، تبتلا. فمن هنا جاء بملاقي التبتل في الاشتقاق والتبتيل. المهم قال: وجاء فعلى بفتح الفاء وضمتها، وجاء فعولا بشكل فائها شكلا. ها هنا كم من وزن؟ كم في هذا البيت؟ من أربعة أوزان، ولنا اثنان، إذا صارت ستة أوزان. فعلى كتقوى، وفعلى كفتيا، وفعول كوضوء ووجور، وفعول كوضوء. ثم قال: وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا، كذلكم جاء اسم المصدر بوزن الفعل مضموما ومنكسرا. الفعل كالغسل، اغتسل غسلا، وتطهر طهرا، ومنكسرا الفعل كالسلم سلم سلما أو أسلم سلما أسلم سلما أسلم إسلاما سلم تسليما قالوا سلما مجردين من التاء فعل وفعل أو بها وصلا مثال ذلك أحظاه حظوة وحظوة بتاء حظوة وحظوة وبعضهم ينقل في الفتح حظوة لكنه دون هذين الكثير المشهور أن يقال حظوة وأن يقال حظوة لغة ثانية الضم أشهر وأفصح والكسر فصيح من أحظى محظوظة بالتاء نعم الهمزة أحظاه حظوة الواو انقلبت خلينا الألف هذه انقلبت والتاء روضت هم لم يقولوا هكذا لم يجدوا أفعل فيه تعويض على هذه الصورة أما وزنه فعل أما وزن فعل فكل المصادر التي له تجري على وزن تفعيل فعلمنا بذلك أن التاء هي التي عوضت العين وأما أفعل فلم يعلموا لم يعهدوا في الهمزة تعويضا بتاء في الأخير وجدوا الهمزة ثابتة دائما فعلموا بذلك أن التاء هنا ليست تعويضا من الهمزة فهمت؟ أيضا ليس مضطردا وهو ليس مضطردا هو محفوظ في أشياء يسيرة نعم قالوا أحظاه حظي بالشيء وحظيه يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء كما تقول ظفر به وظفره حظي به أحظاه أظفره به وتقول في الاسم من أحظاه الحظوة نعم نعم الزينة اسم مصدر لزينة وهكذا المهم نحن نراجع هذه الأمور ذكرناها من قبل وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء أو بها وصلا هذا البيت تضمن كم بناء أربعة نعم الفعل والفعلة والفعل والفعلة وعندنا الفعل والفعل والفعول والفعول وعندنا الفعل والفعال فهي عشرة هذه إلى هنا عرفنا عشرة ثم قالوا بالفعيل أتى والفعل متزنا كذلك جاء اسم المصدر الذي هو على النوع من النوع الثاني بالفعيل جاء على وزن الفعل مثال ذلك نعم مثل وعيد أوعده يعيده أوعد إعادا ووعيدا لا موعدة لا من وعد وعده موعدته هذا اسم مصدر من وعد وعده يعيده وعدا أو عده يعيده إعادا قالوا وعيدا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يوم الوعيد وبالفعيل أتى هذا الوزن الحادي عشر والفعل متزنا ثم مثلهما مثل هذين الأخيرين لقربهما فقال عنا الوعيد ثنى والعون قد وصل الوعيد مثال للفعيل والعون ها هنا من أعانه يعينه إعانة والاسم منه العون العون قد وصل عنا الوعيد ثنى بعد عنا الوعيد ووصلنا العون والإعانة هذا ما يتعلق باسم المصدر حاصل أهم ما فيه اسم المصدر الذي هو منقول من العين للدلالة على الحدث فهو الاسم الذي يدل على الاسم الذي يدل على الحدث يدل على الحدث بالواسطة اسم يدل على اسم آخر وهو المصدر والمصدر يدل على الحدث فهذا اسم يدل على الحدث بواسطة اسم بواسطة المصدر هذا حقيقته أنه حذف منه بعض أحرف الفعل ولم يعوض ولا قدر ولا نوية ولا قصد هذا حقيقته ثم له أوزان أشهرها 12 وزنا الفعال والفعل والفعلى والفعلى والفعول والفعول والفعل والفعل والفعلة والفعلة والفعيل والفعل الفعل قليل فيه الفعل فيه قليل إن ثنى الوعيد عنا هذا مثال إن ثنى عنا الوعيد ووصلنا العون. هذا مثال جمع. نبقى نظن بلي أن معناها إنسانة عند الوعيد أي إنسانة. لا لا إنسانة عند الوعيد يعني إعاد وغيرنا لنا إنسانة بعد. ووصلنا العون بعد هذا نرجع إلى كلام ابن مالك رحمه الله فقال باب المفعل والمفعل ومعانيهما. أراد أن يخص في هذا الموضع وزن المفعل ووزن المفعل من أين يشتقان، ما أحكام اشتقاقهما، ثم ما معانيهما. وليس الكلام خاصا بالمفعل والمفعول لا، وإنما المفعل والمفعول ها هنا هما أشهر ما يجري عليه الباب، وهو يريد المصدر الميمي. والمصدر الميمي يا إخوتي على نوعين، قد يكون من الفعل الثلاثي وقد يكون من الفعل غير الثلاثي. أما المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي فأخره وجعل له بيتا واحدا، لأن أحكامه مضطردة مستتبة ليس فيها خلاف ولا شذوذ ولا غير ذلك. نعم. وأما المصدر الميمي من الفعل الثلاثي فله أحكام وله أشكال. ثم المصدر الميمي في نفسه من الثلاثي سواء كان من الثلاثي أم من غيره ما معانيه، على أي شيء يدل؟ يدل على شيئين، يدل على الحدث تارة ويدل على ظرف الحدث، على المفعول فيه الحدث، على ما يفعل فيه الحدث من زمان أو مكان. يجري تارة على الحدث ويجري تارة على زمانه ويجري تارة على مكانه. أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى فقال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل. من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه على يفعل ائتي بمفعل بوزن مفعل للدلالة على المصدر أو ما فيه قد عمل. فقوله لمفعل لمصدر وما فيه قد عمل تعيين لمعاني المفعل والمفعل. قوله ومعانيهما أين ذلك من كلامه؟ هو في قوله لمصدر وما فيه قد عمل. ثم سيأتي قوله في غير هذا في غير دعينه افتح مصدرا وسوى وكسر. سوى المصدر هو ما فيه قد عمل، هنا قال ما فيه قد فعل في النسخة التي حققت. فيريد أن هذا المصدر أن هذا النوع أن هذا المبدوء بميم لغير المفاعلة يجري على نوعين، يجري على المصدر على الحدث ويجري على المفعول فيه الذي هو ظرف المكان أو ظرف الزمان. نعم. وقد عرفنا في النحو أن المفعول فيه قد يطرد من فعله. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ الظرف وقت أو مكان ضمنا في بإطراد كهنا مكث أزمنا وكل وقت قابل ذاك وما يقبل المكان إلا بمهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. المرمى من رمى هذا هو ما صيغ من الفعل هو القياسي هو هذا الميمي كمرمى من رمى. قالوا يشترط أن يكون على أحرف فعله لا على معنى على معنى الفعل على أحرفه. المهم أن المصدر الميمي يستعمل تارة على معنى المصدر ويستعمل تارة على معنى اسم المفعول فيه. هذا معنى معانيهما الدلالة على المصدر تارة وعلى اسم وعلى المفعول فيه تارة أخرى. والسياق الذي يعين، وقد يكون السياق الواحد يحتمل المصدر يصح لو خرجته على المصدر أو على المكان أو على الزمان لصح، وقد تنفرد بعض المواد بالمصدر وقد تنفرد بعض المواد بالمفعول فيه. تقول مثلا المرمى، هذا المرمى معنى المرمى مكان الرمي، وهذا المجلس مكان الجلوس، وتقول هذا المشرق زمان الشروق وهكذا. وقد تستعمل نعم إيه هذا في على حسب ما هو مشتهر من كلامنا، لكن لو وضعت هذا وجعلته مصدرا لصح كذلك. هذا تقرير لمعاني المفعل لمعاني اسم المصدر الميمي هذا. ثم ما أحكامه؟ على أي وزن يصاغ؟ يصاغ على مفعل بفتح الفاء قلنا هو إما من الثلاثي وإما من غيره. فمن الثلاثي يكون مفتوح الميم دائما. ثم البحث في العين، ما حركة العين؟ هل هي الفتح فتقول مفعل، أم هل هي الكسر فتقول مفعل، أم هل فيها الوجهان، وهل الوجهان قياسان أم بعضهما شذوذ؟ هذه الأحكام سنعرفها من خلال كلام ابن مالك. فبين لنا أولا أنه يصاه، الآن نسمي اسم المصدر ولا نفرق، نعني باسم المصدر ما دل على الحدث والزمان والمكان جميعا، حيث أطلق ابن مالك، لأنه قال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، ائتي بوزن مفعل لإفادة معنى المصدر أو ما فعل فيه الفعل الحدث من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه على وزن الذي ليس مضارعه على وزن يفعل. الحاصل أن المفعل، نأخذ فائدة أن وزن المفعل بفتح الفاء بفتح العين يطرد في كل فعل ثلاثي ليس مضارعه مكسور العين. المفعل مطرد في كل فعل ثلاثي ليس المضارع منه على وزن يفعل بكسر العين. وهل هذا عام؟ هل هذا المقتضى هذا الإطلاقي مستقيم؟ لا، ليس مستقيما. وجه ذلك أنه سيخص أفعالا أخرى، سيخرج أفعالا أخرى. المقصود أنك إذا أردت المصدر الميمية من الفعل الثلاثي الذي ليس مضارعه على يفعل فإنك تأتي به على وزن مفعل بفتح العين، فتح الميم لا بد من ذلك. مثال ذلك أنك تقول نصرت محمدا، أنصره، وأردت النصرة أو النصر، ماذا أقول؟ المنصر. وأردت زمان النصري، منصر. وأردت مكانه، منصر. تستعمل هذا في كلامك وتقول علمت أعلم، علمت المسألة أعلمها معلما معلمة، ومكان العلم المعلم. لما سميت المعالم وجمعت؟ مكان العلم وزمان العلم معلم. وتقول عاهدته أعهده عهدا ومعهدا، ومكان العهد المعهد وزمان العهد المعهد، ومن هنا أخذ اسم المعهد. فالمعهد هو المكان الذي يعهد فيه العلم، هكذا. وهذا شهير جدا في كلامنا وكلام الناس في القرآن والسنة وفي كلام الناس كثير جدا. نعم، ما فيه قد فعل، إيه المفعول فيه نوعان، الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد كما نمكث أزمنا. هذا الحكم الأول، أنه يصاغ وزن المفعل بفتح العين من كل فعل ليس مضارعه على يفعل، وذلك لإفادة المصدر والمفعول فيه جميعا، المصدر والظرف جميعا. ثم قال كذاك معتل لام مطلقا، يصاغ المصدر الميمي على وزن مفعل إذا كان معتل لام مطلقا. الإطلاق ها هنا ماذا يعني به؟ نعم، ماذا هو؟ فمثلا أتى مضارعه على وزن يفعل، يأتي اسم أو المصدر الميمي منه المأتى، وكذلك الزمان والمكان. ورمى يرمي المرمى، المرمى للمكان والزمان، وهكذا. كذاك معتل لام مطلقا، أي سواء أكان مضارعه على يفعل أم على غير يفعل، على غير يفعل أم على يفعل، سواء أكان مضارعه على غير يفعل هو الذي جرى على الأول، أم كان على يفعل هو الذي استثناه في الأول. قال وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصل. الثالث من أحكام هذا الباب أن الفعل إذا كان مثالا واويا فإن المصدر الميمي منه يجري على مفعل بكسر العين مطلقا. وإذا الفا كان واوا، وإذا كانت فاؤه واوا بأن يكون مثالا واويا، بكسر فقد حصل حصل بكسر مطلقا، والكسر هنا لأي شيء؟ للعين، للعين. نعم. مثال ذلك وعد يعد موعدا للوعد ولمكانه ولزمانه جميعا، ثم قد يجمع الفعل اعتلالان فيكون مثالا وويا ويكون ناقصا. هو لا لا يلزم لا يلزم لا يلزم، أي إذا كان معتلا اللام سواء كان على فعل مع سواء كان على فعل مع غيره، غزا يغزو هذا على غير يفعل وهو داخلها هنا، نشترط في اللام أن تكون معتلة بغير قيد. المقصود أنه قد يجتمع عندنا مثال وناقص، يكون مثالا وويا ويكون ناقصا، فالحكم يكون لأي شيء. قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام. معتل اللام يغلب المثال، لا يؤثر فيه كونه مثالا. كمولا فرع صدق ولا مثله فقال كمولا، ولي يلي عند لامه حرف علة، وذلك يقتضي أن يجرى على وزن مفعل، وفاؤه واو وذلك يقتضي أن يجرى على وزن مفعل، لكن غلب كون لامه ياهم فقيل مفعل. لا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام، إذا معتل لام فالحكم له سواء أكان معتل الفاء واو أم كان غير معتلها. كمولا فرع صدق ولاء، هذا كم تكميل، هذا تكميل قصد به ارعى صدق ولائك لإخوانك، والولاء القرابة، ارعى صدق الولاء والقرابة. ثم قال في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. قوله في غير ذا هذا يشمل، في غير ذا ما كانت عينه مكسورة يعني هكذا مطلق مطلقا لا لا ما كانت عينه مكسورة وليست لامه حرف علة، هذا صحيح. وهو قال لنا المثال الواوي يبقى كذلكم المثال اليائي، المثال اليائي يدخل دول ما لا يفني. نعم ويدخل يدخل يدخل ما كانت عينه ياء، تقول قد خرج بكلامي الأول لكنه نعم صح في جل الكسر يفعل إيه؟ هو داخل داخل في يفعل داخل في يفعل داخل في يفعل الذي ليست لامه، لكن بينهما فرق، وسينص ابن مالك رحمه الله على فرق ما بينهما. فها هنا قوله في غير ذا يعني به ما كان على وزن يفعل في المضارع مما ليست لامه حرف علة ولا عينه حرف علة ياء، لا كون عينه ياء هذا لا داخل في كلامه داخل في كلامه نعم، لكن سيخصه في غير معلش هو قال في غير ذا ماذا يعني بذا؟ المذكور ذكر لنا ما ليس مضارعه على يفعل، ثم ذكر لنا ذكر لنا معتل اللام ولو كانت عينه على يفعل، ماذا بقي؟ بقي ما كانت عينه على يفعل وليس معتل اللام. معتل العين لا لا اسمحني اسمحني ماذا بقي؟ بقي عليه ما كان على وزن يفعل وليس كما قال مصطفى وليس مثالا وويا وليس ناقصا. وش معتل العين؟ لا يلزم العين ياء، ويدخل فيه يحسب مثلا يدخل فيه ويدخل فيه المضاعف اللازم في غير ذا يدخل في هذا. المهم كل فعل كل فعل مضارعه على وزن يفعل ليس مثالا وويا ولا هو ناقص يائي داخل ها هنا ولا على مضارعه لا لا هو هو هو هو الذي بقي يعني وزنه يفعل هذا هو ثم هذا الذي وزنه يفعل هذا الذي وزنه يفعل نوعان قد تكون عينه ياء قد تكون عينه غير ياء كلامه شامل كلامه شامل لهما لكن سيخص ما عينه ياء بكلام خاص، فنعلم أن هذا لا يشمل ما عينه ياء. قال في غير ذا عينه افتح مصدرا، في غير هذا الذي تقدم يفرق بين المصدر وغيره، فالمصدر يكون مفتوحا وغيره يكون مكسورا، وسواه سوى المصدر ما هو ها هنا؟ سوى المصدر الظرف، الظرف وسواه مكسر. قال وشذ الذي عن ذلك، وصحنا وشذ الذي لذلك اعتزل، وشذ الذي اعتزل ذلك، وشذ الذي اعتزل هذا الحكم الذي هو للأول، ولهذا ما اعتزل هذه الأحكام فهو شاذ. يعني إذا رأينا فعلا مضارعه على يفعل مثلا وليس مثالا ولا هو ناقص، ورأينا مصدره على مفعل أو الوصف أو الظرف منه على يفعل فهو شاذ. لماذا قيل أنا أبدلتها؟ لأنك تقول اعتزلت الشيء يتعدى بنفسه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. هو كان قال عن ذلك اعتزل، اعتزل عنه، تقول اعتزله، لما تقدم المفعول ضعف العامل عن العمل فيه فتوصل توصل إليه بالله. أين إشكال الذي عندك؟ هذا تمام، ماذا عزب عنك؟ ما عليش، هو يقول لك إنما كان على وزن يفعل، إنما كان على إنما لم يتقدم له ذكر. ما الذي لم يتقدم له ذكر؟ ما كان على وزن يفعل. لماذا؟ لأن الثلاثي، إذا قلنا الثلاثي عندنا مضارعه إما على وزن يفعل وإما على وزن يفعل وإما على وزن يفعل، صح؟ هو قال من ذي الثلاثة لا يفعل، فدخل في قوله لا يفعل يفعل ويفعل، كل ما كان على يفعل وكل ما كان على يفعل فهو مشمول بهذا الحكم. هذا واضح، يفعل ويفعل خرج، دخل في هذا الكلام. ثم قال لنا ما كان مثالا، والمثال قد يكون على يفعل وقد يكون على يفعل، فأدخله جميعا. ثم قال ما كان معتل اللام، ومعتل اللام قد يكون على يفعل وقد يكون على غيره، فدخل. ماذا؟ ثم قال ما كان غيرهما، ما الذي بقي؟ هو ما كان في قوله ما كان في غير ذا يدخل فيه المفعول والمفعل، يدخل فيه المفعل لا يفعل ويفعل يدخل فيه يفعل ويفعل. ما الذي يدخل في أي شيء؟ يدخل في الغير أو في ذا؟ في الغير، الغير لا يدخل في غير ذا. ذا ذا ماذا الإشارة بذات؟ ماذا تشمل؟ تشمل ما كان على يفعل ويفعل ويفعل وما كان على يفعل معتل اللام، وما كان على يفعل يفعل مثال مثالا. ماذا بقي؟ بقي يفعل الذي ليس عينه، يفعل الذي ليس مثالا وليس وليست لامه حرف عين. هذا هذا هو الذي قررناه. لا هذا هو، لكن هذا يفعل الذي ليس مثالا ولا لامه حرف عله، قد تكون عينه معتلة ياء وقد تكون عينه غير ياء، هو شامل لهما جميعا. لكن ابن مالك رحمه الله سيخص ما كانت عينه ياء بكلام، فنعلم بذلك أن هذا الذي تقدم ليس شاملا له. فهمت؟ يبقى المضاعف اللازم، المضاعف اللازم داخل، وما كان شاذا من فعل في المضارع داخل كذلك، كيحسب وينعم وهكذا. لأنه لم يدخله قبل، لكن إحنا قال مطلقا لكن أدخلنا يفعل الذي هو مثال، وأدخلنا يفعل الذي هو ناقص الذي هو مثال، أدخلناه في ذا. ثم قلنا غير ذا، غير هذا المذكور، غيره ما هو؟ هو يفعل الذي ليس مثالا، ولذلك قلنا يفعل الذي ليس مثالا واويا، ويفعل الذي ليس ناقصا. لماذا قيدنا يفعل بما ليس مثالا وما ليس ناقصا؟ لماذا؟ لأن المثال والناقص قد تقدم ذكرهما، دخل في قوله كذاك معتل لا من مطلقا، ودخل في قوله قبل، وإذا الفاكان وان بكسر مطلقا حصل. ذا عاوز رجع للأول. نعم عاوز رجع إيه الأول المتقدم. لا نرجع لا يفعل ولا ما فعلنا ليه يفعل لا يدخل. فهمت؟ ما الذي يبقى لنا من جملة تلك التصاريف؟ هو ما كان على وزن يفعل في المضارع مكسور العين، وليس مثالا واويا ولا هو ناقص. هذا هو الذي لم يتقدم له ذلك. هذا ما حكمه؟ حكمه فتح مصدره وكسر الظرف منه. الآن المهم نحن الأمثلة نمر عليها لا نتكلم عنها، نقرر هذه القواعد. عندنا ثلاثي أحكام كثيرة، منها أن العين تفتح ولا بد أن تفتح الميم، وتفتح العين إذا كان الفعل ليس على وزن يفعل، هذا الأول. تفتح العين كذلك إذا كان معتل اللام ناقصا دائما، إذا كان مثالا تكسر العين دائما للمصدر وغيره. إذا اجتمع عندنا المثال والناقص اليائي والناقص بأن كان الفعل لثيفا مفروقا، فالحكم فيه الفتح، يغلب فيه كون اللام حرف علة. بقي علينا ما كان على يفعل ما كان مكسور العين في المضارع، هذا يفرق فيه بين المصدر والظرف، فأما المصدر فيفتح وأما الظرف فيكسر. هذه هي القواعد العامة، وسيأتينا معرفة أحكام الذي يفعل ما كان مضارع ولا يفعل مما هو أجوف يائي سيأتي في كلام المالك. قال: وشذ الذي لذلك اعتزل. ما اعتزل هذه الأحكام، ما خرج عن هذه الأحكام فهو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم عين لنا هذا الشذوذ فذكره على نوعين. هناك أسماء فيها وجهان، فيها القياس وغيره، وهناك أسماء ليس فيها إلا القياس إلا الشذوذ الكسر. قال: مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة، منسك مظنة البخلاء، مزلة مفرق مظلة، ومدب محشر، مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء، ثم مهلكة معتبة، مفعل من ضع ومن وجل. نعم مفعل هكذا ضبطت. نعم مفعل من ضع ومن وجل، معها من احسب وضرب، وزن مفعلة أي وزن مفعلة من احسب وضرب أي محسبة ومضربة، موقعة، كل ذا وجهه قد حمل. ما وجهه؟ الفتح والكسر. كل هذا فيه الفتح وفيه الكسر. ثم يأتينا السؤال: الفتح والكسر أي الشذوذ بالوجهين في أي شيء؟ هو في المصدر هو أم في الظرف أم فيهما جميعا؟ بعض الشراح يسلك قانون الإطلاق فيجري الوجهين عليهما جميعا، والمتتبع لكتب المعاجم يجدهم ينصون على أن الشذوذ في الظرف تارة وفي المصدر تارة، وعلى هذا حمل بعض الشراح الكلام، ويتتبع هذا في كتب المعاجم. المصدر في الوجهين. نعم. نعم. لكن ابن مالك رحمه الله أطلق ولم يعين، وهذا إلباس منه شديد، إلباس شديد. إلا أن نقول إنه قد قرب لك هذه المواد لتذهب أنت وتبحث عنها، لكن أن تأخذ منها هكذا الشذوذ كما عرفنا من قبل تجري فيها الوجهين وتمشي، هذا لا يكفي. ما ذكره هنا لا يكفي. لماذا؟ لأن الشذوذ، لأن الوجهين ها هنا ليس على الإطلاق، ليس في كل مصدر منها وفي كل ظرف منها، لا، هو في بعضها. بعضها الشذوذ فيه في المصدر، وبعضها الشذوذ فيه في الظرف، وبعضها الشذوذ فيه فيهما جميعا، وهكذا. وحتى تعرف هذا البعض ما هو تحتاج إلى أن تراجع المعاجم. والبحث معجمي الصرفي، ذكرنا أن بحث الصرفي أن يقرر القوانين وأن يصححها ويضبطها، ثم يتوسعون في ذكر ما خرج عن هذه القوانين لتحفظ، لأن حفظ القليل ممكن، ويجرى كل ما عداها على القياس. نعم. وين الشذوذ؟ شذوذ من هذا الأخير ولا من جميعها؟ كيف؟ طلع. طلع ما مضارع، هو يطلع. تقول مطلع ومطلع. لا لا، في الأخير هذا، في غير داعي مفتح مصدر. في جميعها كل ما تقدم. شذ الذي لذلك، أي لهذه القوانين التي عرفنا من مفعل تارة ومفعل تارة والفرق تارة. هل هذا مفعول به كل شذ كذا كذا مفضمة؟ نعم. كلها، كل ما سبق شذت عنه أوزان أو شذت عنه مواد هذا تعدادها. شذ طالع مطلع يطلع مضارعه ما مضارعه إذن مصدره وظرفه مطلع في الوجه. Okay. لا في الظرف، في الظرف مطلع الوجهان في مطلع سلامني حتى مطلع الفجر، مكان طلوعه أو زمان طلوعه حتى مطلع الفجر قراءة في في المكان في الظرف في الزمان. أين إشكالك؟ يعني ما سامحني معلش، عندنا مظلمة ظلم يظلم يظلم ظلم مقتضى هذا أن المصدر مظلم المصدر والمصدر بالفتح هذا القياس والظرف بالكسر. لكن قيل في المصدر مظلمة الظلم بمعنى الظلم، من كانت لأخيه مظلمة قيل مظلمة فشذ المصدر جميعها هذه من ذي الثلاثة حتى الأخير حتى الأخير حتى الأخير. وقوله من ذي الثلاثة لا شك أن ذي الثلاثة صفة لمحذوف أي من الفعل ذي الثلاثة من الفعل الثلاثي. ثم قال والكسر أفرد النوع الأول ما شذ بالوجهين، النوع الثاني ما لم يكن فيه إلا الكسر، ومقتضى تعيين الكسر أنه هو الشاذ فيه أن الكسر فيه شاذ وأن القياس ليس هو الكسر صح؟ نعم. قال والكسر أفرد لمرفق رفق به يرفق، القياس الفتح في المصدر وغيره، ومعصية عصى يعصي الكسر هو مكسور لا لا لا لا هو معتل اللام معتل اللام معصات قيل معصية. ومسجد سجد يسجد، مسجد في الأصل في الظرف وفي المصدر لكن قيل مسجد. مكبر وهكذا مكبر مأوي حوى الإبل، وبعضه يحتاج إلى نظر فهو هنا عين مثلا أن مأوي أن مأوي الإبل بالكسر، والعالي في كلام العرب المأوى مأوى الإبل بالفتح وقيل مأوات كذلك. وبعضهم حفظ المأوية لغة قالوا وهي نادرة خارجة عن القياس عن القياس. مأوي حوى الإبل من أوي واغفر من أوي من أوى قيل من أوى مأوي، وقيل من اغفر مغفر تخرج ثم تكون على الوجه نعم مأوي نعم. وقيل غفر يغفر، الأصل المغفرة قيل المغفرة فشذ المصدر المصدر إيه؟ مأوى لا يبدي المأوى لا لا لا المأوى هو قيده بمأوى الإبل. أما المأوى مأواهم جهنم مثلا ومأواك الذي تأوي إليه هذا على القياس، وهو في هذا الذي حوى الإبل سمع فيه كذلك الفتح. نعم ذكر ذلك صاحب التهذيب تهذيب له سمع فيه الفتح. نعم ابن مالك ذكر فيه الكسر، يرجع إلى المعاجم تجده هو الكل منذ بدأنا الشذوذ ونحن نقول هذا على ما حفظه العلامة ابن مالك، وهذا لا يعني أنه في كلام العربي كذلك، فكل رجل واستحضاره واستقراؤه، وقد يفوته الشيء بعد الشيء ويستدرك عليه من بعده. فتش فتش تجد لا هو ما قرره من قبل قررتم من قبل الا رمى تابع لي خطرت ما قررته انا في وجه واحد. لكن لو كان لو استحضر ما ذكرنا من القواعد والامور لعرف ان هذا نقطه زائده فائده يستفيدون فقط مأوي حوى الإبل من إئوي واغفر وعذر وحمى مفعلة، فقيل مأوية ومغفرة ومعذرة ومحمية، وحمى بالفتح حمي في شيء يحمى وحمى ويحميه، بعضهم يضبطه وحمي وهذا له معنى، وبعضهم يضبطه وحمى من حمي في شيء يحمى محمية، حمي في الخير يعني اهتم له وأنفذ فيه جهده وغير ذلك. قال ومن رزا وعرف اظن منبت وصلا مرزية رزا رزأ رزا رزأ خففه مرزئة ومعرفة ومظنة وكذلك منبت. قال وصلا بمفعل شرق مشرق مغرب مغرب واسقطا مسقط رجع يقال مسقط رأسه لا مسقط رأسه مكان السقوط راجع مرجع ها هنا المصدر الرجوع نعم إلى الله إلى الله مرجعكم جميعا ثم إلينا مرجعكم يرجعكم رجع جزر جزر فعل الجزار مجزر قال ثم مفعل تقدر وشروقا بجلا واقبر من أرب مقدرة مشرقة سبق مشرق مشرق سبق والآن مشرقة بالتاء مقبرة مأربة قال وثلث أربعها فتقول مأربة ومأربة ومأربة وتقول مقبرة ومقبرة ومقبورة وتقول مشرقة ومشرقة ومشرقة وتقول مقدرة ومقدرة ومقدرة عين لنا الكسر ثم جاء إلى التثليث قال ثم هذا وجه الثالث فالشذوذ هنا له ثلاث أنواع وسيزيد الحسن أشياء سيزيد الحسن أشياء فالشذوذ هنا إما بالوجهين بالفتح والكسر وإما بالكسر فقط وإما بالتثليث ودخل علينا الضم قد دخل الضم وحفظناه في أربعة أمثلة فقط إلى الآن ولذلك قال ابن مالك فيما تقدم وضم قل ما حمل وضم قل ما حمل ثم قال وثلث أربعة لما قال وثلث أربعة قال كذا لمهلك التثليث قد بذل وزن مفعل من هلك بذل التثليث أعطي التثليث فقيل مهلك ومهلك ومهلك المواد التي فيها التثليث خمسة على حسب ما استقرأه ابن مالك المقدرة والمشرقة والمقبرة والمأربة والمهلكة كلها بتاء في آخرها ومهلك مهلك كذلك بلا تاء مهلك ومهلك ومهلك هكذا بالتاء وبلا تاء قال الحسن زادنا فوائد فقال ونون محنية الوادي كذلك النون وهي العين من محنية الوادي كذلك أي فيها التثليث قد بذلت التثليث فتقول محنات ومحنوة ومحنية محنوة ومحنية ومحنات قال كذلك قال ما حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا بمعنى أن الحرف الذي بعدها يكون مضاهيا لشكلة العين فإذا كانت العين مكسورة كان الحرف المعتل بعدها ياء كما تقول محنية وإذا كانت العين مضمومة يكون الحرف بعدها واوا فتقول محنوة وإذا كانت العين مفتوحة يضاهيها إنما يضاهي الألف فتقول محناه محناه فهمت؟ نعم محنية الوادي مكان انحنائه ونون محنية الوادي كذلك إذن حفظنا من المواد التي فيها التثليث ست مواد مقدرة مشرقة مقبرة مأربة مهلكة محنية لكن محنية يدخلها إعلال فنبه عليه بقوله ما حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا يضاهي ما به شكلا العين الذي بذل الشكل الذي بذل العين يضاهيه حرف اعتلال يكون بعده حرف اعتلال مضاهي لهذا الشكل إذا كانت العين مكسورة فإنما يضاهيها الياء فتقول محنية إذا كانت العين مفتوحة إنما يضاهي الفتحة الألف فتقول محنات وإذا كانت العين مضمومة فإنما يضاهي الضمة الواو فتقول محنوة ثم قال تثليث ميسرة صحيح ومزرعة زادنا مادتين فصارت المواد ثمانية مواد فتقول ميسرة ميسرة ميسرة الميسرة لم يقرأ بها في كتاب الله لكن قرئ وإن كان ذو عسرة وعسرة فنظرة إلى ميسرة في قراءة العامة ونظرة إلى ميسرة في قراءة نافع رحمه الله تعالى وحده صحيح تثليث ميسرة فمعنى قوله صحيح يفيد أن هذا مما فيه خلاف وأن الصحيح فيه هذا الوجه وأن بعضهم لم يحفظ فيه التثليث مثلا قال ومزرعة كذلك مكان الزرع أو ما أدري صحيح فيها التثليث تقول مزرعة ومزرعة ومزرعة قال وفتح مزبلة وضمها قبلا رجعنا إلى شذوذ آخر وهو الشذوذ الرابع ما فيه ضم وفتح عرفنا ما فيه فتح وكسر وعرفنا ما فيه كسر وعرفنا ما فيه التثليث النوع الرابع من أنواع الشذوذ ما فيه ضم وفتح قال وفتح مزبلة وضمها قبلا تقول مزبلة ومزبلة قبلا قال ومألك ومعون مكرم هذا نوع آخر من الشذ هذا النوع الخامس من الشذ وقد شذ بالضم فقط ذكر لنا مواد شذت بالضم فقط ليس فيها إلا الضم فالشذوذ في هذا الباب خمسة أنواع: الوجهان الفتح والكسر، والكسر وحده، والتثليث والفتح والضم، والضم وحده. فتح والضم في غير المزبلة، في المزبلة فقط. الضم وحده شذت به ثلاث مواد، فقيل مألوك، وقيل معون، وقيل مكرم. قال وبتا مألوكة معونة مكرمة، تنضم فردا وما ينضم قد كمالا. هذه الثلاثة تنضم فردا في حال كونها منفردة، في حال كون الضم فيها منفردا عن غيره من الفتح والكسر. قال وما ينضم، أي ما يزاد على ما حصره ابن مالك من الشذوذ، قد كمل، قد استوفى الكلام هنا حقه. رجع ابن مالك فقال وكالصحيح الذي لي عينه. ما عينه يا هو كالصحيح، هذا في رأي، وعلى رأي توقف. فتقول على الوجه الأول في مثلا سار يسير، المسار للمصدر والمسير للمكان والزمان، وجاء يجيء، المجاء للمصدر والمجيء للزمان والمكان، لكنهم قالوا المجيء. وكالصحيح الذي لي عينه، هذا في رأي. قال وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. رأي ثان أنك تستعمله مسموعا لا تجعل فيه القياس، وهناك آراء كثيرة أخرى. فهمتم؟ هذا الذي كنا استثنيناه لما قلنا في غيرها، في غير ذا عينه وافتح مصدرا وسوى، وقلنا لا، هذا يشمل ما كانت عينه ياء وما كانت عينه غير ياء. فأما ما كانت عينه ياء فسيأتي الكلام عنه وهو هذا. ثم قال يعني في غير الخلاف فقط، في خلاف نعم، لما كان، ولكن هو الأصل كالأول، كالأول من ذي ثلاثة. نعم، لا لا، في غير ذا عينه وافتح مصدرا، لا في غيره، لكننا سمعنا، شوف، سمعنا المجيء والمصير والمبيت بمعنى الجيئة والصيرورة والبيت المبات، لكن قالوا المبيت والمجيء والمصير في مواد كثيرة. كنت أحفظ هنا طرفا، صاحب الصحيح عني بها، قال جئت مجيئا حسنا وهو شاذ، لأن المصدر من فعل يفعل، مفعل بفتح العين، انظر كالصحيح أجره على مجرى الصحيح. قال وقد شذت منه حروف فجاءت على مفعل كالمجيء والمحيض والمكيل والمصير. وقال في اللسان المحبس، هذا آخر اسم موضع، وقال بعضهم المحبس يكون مصدرا كالحبس، ونظيره قوله تعالى إلى الله مرجعكم أي رجوعكم، ويسألونك عن المحيض أي الحيض، ومثله ما أنشده سبويه للراعي بنيت مرافقهن فوق مزلة لا يستطيع بها القراد مقيلة أي قيلولة المقيل. قال ابن سيده ليس هذا بمضطرد، وإنما يقتصر منه على ما سمع. قال سبويه المحبس على قياسهم الموضع الذي يحبس فيه، والمحبس المصدر. المحبس ليس منه، هذا آخر، هذا مما لم يحفظه ابن مالك. هل سبق لنا محبس؟ لم يسبق. محبس الأصل فيه محبس. اختلفوا هل المحبس مكان فهو على القياس، أو هو مصدر فهو شاذ. فهمت؟ لم يسبق لابن، لم يأتينا ابن مالك بشيء اسمه محبس حبس يحبس، لم يأتي، لكنهم ذكروا أن المحبس يستعمل مصدرا بمعنى الحبس، وحينئذ فالمحبس شاذ، هذا يستدرك مما يستدرك عليه، والباحث يتتبع فيجد، يتتبع فيجد. المقصود أن المكيل والمصير والمحيض والمقيل والمجيء هذه شذت، وهي كثيرة. فمن هنا اختلفوا هل ما كانت عينه معتلة ياء وهو على يفعل، هو على قياس ما عرفنا من فتح المصدر وانكسار وكسر الظرف، فهذه تعد شاذة، أما هو مسموع يحفظ ما نقل عن العرب فيه. فيه خلاف، فيه أشياء أخرى، بعضهم يقول هو مفتوح، هو مفتوح أبدا، بعضهم يقول هو كالصحيح، وبعضهم يقول هو مفتوح لا فرق بين اللان، وبعضهم يقول الماء المصدر منه مكسور كذلك، وهكذا أشياء يذكرون. هذا كله كلام عن الثلاثي وهو تطويل. ثم قال لنا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صوغ منه لما مفعل أو مفعل جعل. إذا أردت المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي فإنك تصوغه على زينة اسم المفعول منه، وقد عرفنا أن الفعل غير الثلاثي إذا أردنا اسم المفعول منه فإنه زينة اسم الفاعل مع فتح ما قبل الأخير، وزينة اسم الفاعل أننا نحذف حرف المضارعة ونعوضه ميما ونكسر ما قبل أخره، نأتي بالمضارع نحذف حرف المضارعة ونعوضه ميما مضمومة نكسر ما قبل آخره، إذا أردنا اسم المفعول نفتح ما قبل آخره. هذا الوزن باجتلاب ميم مضمومة وفتح ما قبل آخره، هذا الوزن يصلح أن يكون مصدرا ميميا، هذا هو لهذا الفعل غير الثلاثي. تقول أخرجه يخرجه، أخرج بلال محمدا، فبلال مخرج، محمد مخرج، وزن مخرج يصح أن نجريه على الإخراج، فنقول أخرج بلال محمدا مخرجا حسنا. ومنه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إدخال صدق إخراج صدق، مدخل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ندخلكم مدخلا كريما مدخلا كريما. فالذين قرأوا بالفتح كنافع وبجعفر قالوا مدخلا، جاءوا بمدخل ملاقيا لندخلكم، ملاقي له في الاشتقاق. ومنه مثلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، مجراها بفتح أي إجراؤها وإرساؤها. ومنه ما شهدنا مهلك أهله في قراءة غير عاصم بضم الميم وفتح اللام أي إهلاك أهله، وقرأ عاصم مهلك في رواية حفص ومهلك في رواية شعبة، وقد عرفنا أن المهلك فيه ثلاثة، مهلك مهلك مهلك، اثنان منها من هذه الثلاثة قد حفظ في القرآن، وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا ما شهدنا مهلك أهلي ما شهدنا مهلك أهلي، مش من باب هذه إهلاك هلاك ما شهدنا هلاك أهلي، لا أنا مثلت لما تكلمت ذكرت النظير فقط. ما أردت من المفعل أو المفعل، من المفعل أو المفعل أي ما أردت من المصدر الميمي للفعل غير الثلاثي فإنك تصوغه على وزن اسم المفعول منه، وكاسم المفعول غير ذي الثلاثة صوغ منه أي صوغ من المصدر الميمي وزنا كوزن المفعول من غير ذي الثلاثة، لما مفعل أو مفعل جعل إذا أردت لما أريد به اسم المفعول لما أريد به المصدر الميمي. ثم قال ابن الحسن حي، حي ابن الحسن اسمه حي، زاد فائدة هناك مواد خرجت عن هذا عن هذا القياس، قال وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزاء مأون ومعه جلا في كلها قيسها إلى الأخيرة فلم يضمم ذا كله المصباح قد نقل. تقول أمس الرجل يمسي إمساء ما اسم المفعول منه، ويا إخواني ها هنا لا يلزمنا أن يكون للفعل مفعول اسم مفعول، أن بعض الأفعال التي هي غير ثلاثية تكون لازمة، إن فعل مثلا مثلا انقشع، انقشع الشيء هل يستعمل له اسم مفعول؟ منقشع لا يستعمل له اسم مفعول أبدا، لماذا؟ لأن هذا مطاوع، لأن هذا لازم هو باب اللزوم وكله لازم، باب المطاوعة إن فعلت كانكسرت وكله لازم، والاسم المفعول إنما يصار من الفعل المتعدي، فهمت؟ فها هنا لا يعني أن يوجد له اسم مفعول، وإنما يعني أنك لو صغت له اسم المفعول فقد عرفت أحكامه، قد عرفت صيغة اسم المفعول منه، فهذا هو الذي يصاغ له المصدر الميمي منه. فتقول انطلق منطلقا، لا تعني أن المنطلق أنه سمع فيه منطلق، لا، لكن تعني أن هذا هو وزن اسم المفعول لو كان له اسم مفعول. قال وشذ بالفتح ممسانا، تقول أمس الرجل إذا دخل في المساء، هذا ليس له اسم مفعول لأنه لازم. نعم. قياس اسم قياس المصدر الميمي منه ما هو؟ ممسن، أمسى ممسن، إمسان وممسن، سمع فيه الممسى بالفتح ممسانا وسمع فيه الضم القياس، وكذلك مصبحنا مصبح أصبح مصبحا ومصبحا، ومخدع أخدع مخدعا ومخدعا، مجزا أجزا مجزا ومجزا، مأوى أخدع كين أخدع، نعم شيء من خديع، لا لا ليس من خدع، أخدعه إذا أخفاه، ومن أخدعه إذا أخفاه. المرأة لها المخدع، مخدع المرأة ما يخفيها. قال مأوى تقول في آواه، آواه. شوف عندنا أوى، أوى الرجل إذا لجأ، وآواه إذا ألجأه. أوى الرجل يأوي مأوى، آواه يؤويه. ما قياسه، ما قياس آواه؟ أنت دعنا من مأوى الإبل. آوى الرجل إذا بي إلى بيته، دعنا من مأوى الإبل. آويتك لو جئت بالقياس لاسم للمصدر الميمي منه، فماذا تقول؟ لقلت آوى، هذا هو على وزن أفعل. آمن، آمن ما وزن المصدر الميمي منه؟ آمن. لا، أمن. المأمن من أمن. معلش معلش، الاسم الفاعل من آمن ما هو؟ اسم الفاعل من آمن. آمن. لا، من أمن. أنت ما أنت ماذا تقول؟ عندنا مسلم ومؤمن. من آمن. لو فتح، إذا أردت اسم المفعول من هذا الفعل ماذا تفعل؟ تفتح الميم. نعم، تقول تفتح، تفتح، تقول مؤمن. أنا مؤمن بالله والله مؤمن به، مؤمن. فالمصدر الميمي من آمن هو المؤمن. فهمتها؟ هو قوله، اسمحني، قوله مفعل ومفعل، ها هنا أراد به المصدر الميمي، يريد أن المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي يكون على زينة اسم المفعول منه فقط، هذا الذي أراده، لا يلتبس باسم الفاعل، يلتبس باسم المفعول. صح. بالنسبة للظرف، أنا لما قال اسم المفعول يعني مفعل بالنسبة للمصدر والمفعل بالنسبة للظرف. نعم نعم، فيريد فيريد أن المصدر الميمية بمعانيه الذي هي المصدر والظرف إذا صيغ من الفعل الذي ليس ثلاثيا فإنه يصاغ على وزن اسم مفعوله، هذا الذي تضمنه البيت. فأشار بمفعل ومفعل إلى الظرف والمصدر، أراد هذا. لكن هذا دعنا منه، نحن أجملناه بقولنا المصدر الميمي. الحاصل أن المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي يصاغ على وزن مفعول اسم مفعوله. فكيف يلتبس؟ يلتبس حقيقة، يلتبس اسم المفعول بالمصدر ويلتبس اسم المفعول بالظرف. فاسم المفعول من الفعل غير الثلاثي ماذا يشمل؟ يشمل المفعول ويشمل الظرف ويشمل المصدر، صح ولا لا؟ ها؟ الآن معليش، جئنا بوزن أخرج، أخرجته، ما اسم المفعول منه؟ مستخرج. لا، أخرج، أخرج، مخرج. ما مصدره الميمي؟ مخرج. مخرج. ما مكانه أو زمانه؟ مخرج. مخرج. آمن، ما اسم المفعول منه؟ استخرج. مستخرج. مستخرج، مستخرج، مستخرج. اسم فاعل. وبالنسبة للظرف تقول مستخرج، يعني مستخرج، مكان الاستخراج. مستودع. مستودع، مكان، مكان الإيداع، أودعته فيه، فهذا مستودع، مستودع، أي مكان الإيداع، مكان الاستيداع. أيضا مستودع. نعم، المستودع، مستودع، فمستقر ومستودع، استقرار واستيداع. الآن دع أرجع، يرجعنا إلى آمنة. آمنة، آمنة، ما وزن آمنة؟ فعل. لا لا، أفعل، أفعل، بدليل الإيمان. لو كان فاعل لقلنا مؤامنة وإيمانا، مفاعلة وفعل، لكن نحن نقول إيمان، أليس كذلك؟ إيمان. إذن ما وزن إيمان؟ إفعال. الإيمان مصدر، إيمان مصدر. إيه نعم، حتى أنا أقلب عليك هذه لتعلم الوزن، وزن الماضي. ما وزن آمن؟ فاعل. لا لا لا لا لا، ما مصدره الإيمان؟ الإيمان ما وزنه؟ إفعال، ليس لك إلا الإفعال. إفعال مصدر، صح، أنت قلت لي آمن. إذن الإفعال، الإفعال يجري مصدرا على أي فعل؟ على أفعال، كأخرج إخراجا. إذن آمن ما وزنه؟ أفعل. أفعل نعم أصله أأمن أمين زيدت عليه همزة فصار أأمن ثم الهمزة الثانية قلبت ألفا لماذا الاجتماع همزتين اثنتهما ساكنة آمن وزنه أفعل ما اسم مفعل المفعول من آمن اسم الفاعل نعم ما اسم الفاعل نأتي إليها شيئا فشيئا اسم الفاعل هو أنت فهو لا آمن الفعل منه دعنا أفلح يفلح إفلاحا فهو مفلح قد أفلح المؤمنون الآية المؤمن ما هو المؤمن المؤمنون هو اسم فاعل ما هو هو هو راهي ملتبس عليه شيئا فشيئا معلش آمن مضارعه ما هو آمن يؤمن يؤمن ما شاء الله اسم الفاعل من يؤمن ما هو زينة المضارع وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق احذف دعنا احذف حرف المضارعة إذا أردت اسم الفاعل ماذا تفعل تحذف حرف المضارعة وتعوضه من مضمومة يؤمن يصير مؤمن هذا مؤمن ما هو وزن ماذا؟ وزن اسم فاعل. إذا أردت اسم مفعول ماذا تقول؟ مؤمن. هذا الوزن إذن هذا الوزن الذي هو مؤمن هو وزن المصدر الميمي منه. فالمؤمن بمعنى الإيماني والمؤمن مكان الإيمان والمؤمن زمن الإيمان. الآن نأتي إليك آواه آوى على وزن أفعل بدليل الإيواء المضارع يؤوي تؤوي وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. ما اسم الفاعل منه؟ مؤوي. المؤوي. ما اسم المفعول؟ مؤوي. المؤوى. ما المصدر الميمي منه؟ مؤوي. المؤوى. لكنهم قالوا مأوى ما قالوا مؤوى. شذ. فقط. لكن هذا لم يستعمل فيه إلا الضم. قال في كلها قيسها بين لك أنه شذ عندنا مواد فكانت ميمها مفتوحة والقياس أن تكون مضمومة. لأن زينة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي بضم ميمه دائما قال في كلها قيسها قال ومعه أي ومع هذا الشاذ بالفتح ومعه جلى في كلها قيسها أي جلى وظهر في كلها قيسها معنى ذلك أنه سمع فيها القياس وسمع فيها الشذوذ قال إلا الأخير فلم يضمم أي أن الأخير لم يستعمل فيه القياس لم يسمع فيه إلا المأوى وذا كله المصباح قد نقل هذه المواد نقلها صاحب المصباح وذكرها وحفظها هذا معنى الكلام نقف هنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم